السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه تحت باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، أي دعوة الكفار إلى الإسلام قبل القتال. قال: فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، فقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، يعني غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ. قال يحيى: أحسبه قال جوارية، أي وأصاب جوارية من السبي، أو قال البتة، يعني أخطأ بأنها جويرية ابنة الحارث. حدثنا هذا الحديث عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش. النافع رفعه إلى عبد الله، وصله عن عبد الله بن عمر بالقصة. فكيف يوجه هذا الحديث؟ لأن معتزلة العصر يقولون، وبعضهم يقول ويكتب ذلك صراحة، كاتب مشهور يقول: لا يلزمني أحد بما أخرجه البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وهذا رد بالعقل من غير بينة ولا حجة. والظاهر والله أعلم أن الذين بلغتهم دعوة الإسلام ورفضوها تجوز الإغارة عليهم من غير إخبار أننا سنغير عليكم. أما الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال لعلي يوم خيبر: انفذ على رسلك وادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذا قد يحمل على أنهم لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام. هذا وجه جمع والله أعلم. العلماء جمعوا بين حديث إغارة النبي عليه الصلاة والسلام على بني المصطلق وهم غارون، حملوا ذلك على أنهم كانت بلغتهم الدعوة فرفضوها، وهذا هو الذي تجتمع به الأحاديث والمعاني. والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.